بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على البشر. أما بعد، قال العلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى في شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقولك لم شاء الإله هو الذي أزل عقول الخلق في قعر حفرتي، فإن المجوس القائلين بخالق لنفع ورب مبدع للمضرة سؤالهم عن علة الشر أوقعت رؤوسهم في شبهة الثنوية. معناه أن سؤال الخلق عن علل أفعال الخالق هو الذي أضلهم وأركسهم في قعر حفرة الحيرة والضلالة والعذاب. وقد مر الكلام في هذه النكتة، وذكر أبو الحسين ابن القاضي أبي يعلى اعتقاد أبيه أبي يعلى في ذكر مناقبه في كتاب طبقات الأصحاب على التفصيل، ثم قال: وبالجملة فمذهبنا السكوت عن كيف في صفات الله وعن لما في أفعاله. قلت: قد جمع في هاتين الكلمتين ما أطال فيه الناس. وأما المجوس فإنهم لما رأوا في العالم خيرا وشرا واستبعدوا وجودهما من إله واحد، اعتقدوا أن في الوجود إلهين، أحدهما يخلق الخير والآخر يخلق الشر، فوقعوا فيما وقع فيه الثانوية، حيث قالوا: النور فاعل الخير والظلمة فاعل الشر. ولولا سؤالهم عن علة الشر لما وقعوا في ذلك، ولولا سؤالهم عن علة الشر لما وقعوا في ذلك. واعلم أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سهل بن سعد ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وفي لفظ: إن لكل أمة مجوسة، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. لكن هذه أحاديث لا تثبت. قال الدارقطني: الصحيح من هذا أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما، وحكمه بوقفه حكما عاما مع إمامته في الحديث يدل على عدم صحة رفعه، إلا أن أبا داود روى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، وتكلم عليه الخطابي ولم يتعرض للقدح فيه مع جريان عادته بالقدح في بعض الأحاديث في مواضع، فلا أدري أصح عندهما من طريق آخر أو أنهما تسامح فيه لكونه من قبيل الزجر عن البدع، فهو بمثابة الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال التي نقل عن أحمد وغيره التسامح في أسانيدها والسكوت عن كشف عوارها. كشف الكشف عن عوارها. عن عوارها. نعم. نعم. فعلى تقدير صحة الحديث إنما سموا مجوسا لأنهم قالوا: الخير خلق الخير خلق الله، والشر خلقنا، فأثبتوا خالقين، فأشبهوا المجوس. والواجب إضافة الأفعال طاعة ومعصية إلى الله تعالى خلقا، وإلى العباد اجتراحا وكسبا. هذا معنى كلام الخطابي على هذا الحديث. واعلم أن القدرية لما سمعوا هذه الأحاديث توهموا صحتها، فتنصلوا ونازعوا في إطلاق اسم القدرية عليهم، وقالوا لمثبتي القدر: أنتم أولى باسم القدرية منا، لأنكم تثبتون القدر ونحن ننفيه، ومثبته أحق بالنسبة إليه منا فيه، فأنتم الداخلون تحت وعيد الحديث لا نحن. فأجابهم المثبتون بأنكم أنتم أولى بذلك منا، لأنكم تثبتون القدر لأنفسكم ونحن ننفيه عن أنفسنا، ومثبت الشيء لنفسه أولى بالنسبة إليه ممن نفاه عن نفسه. ومثبت الشيء لنفسه أولى بالنسبة إليه ممن نفاه عن نفسه. نعم. قلت: ويقال لهم أيضا إن هذه الأحاديث إما أن تثبت أو لا، فإن ثبتت فقد ورد فيها ما يزيل الإشكال ويحقق عليكم الوبال، وهو أنه صلى الله عليه وسلم فسر القدرية بالذين يقولون لا قدر، وفي لفظ بالذين يقولون الخير من الله والشر منا، ولأن مجرد تشبيه القدرية بالمجوس دليل على أن المراد أنتم، لأنكم أنتم الذين تشبهونهم في إثبات خالقين لا نحن، لأننا لا نثبت إلا خالقا واحدا هو الله تعالى. وإن لم تثبت هذه الأحاديث فلا حاجة لكم إلى أصل التنصل والنزاع. واعلم أن هذه الأحاديث لو ثبتت لم يقم بها على الخصم حجة، وإنما تقوم الحجة عليه بالبراهين العقلية على ما سنوضحه إن شاء الله تعالى. انتهى. قوله: وإن ملاحيد الفلاسفة الأولى يقولون بالفعل القديم لعلتي. طويل. نعم، أحسن الله. الله. 7 صفحات تقريبا. لا إله إلا الله. الناس في القدر 3 أصناف كالعادة في كل شيء: مفرط ومفرق ومعتدل ومتوسط. فالجبرية غلوا في إثبات القدر حتى نفوا أفعال العباد، جعلوهم غير فاعلين، وأنكروا الأسباب والعلل والحكم. والقدرية فرطوا في إثبات القدر فنفوا القدر، وغلوا في إثبات أفعال العباد فجعلوهم خالقين بأفعالهم، وبهذا أثبتوا أشبه المجوس، حيث أثبتوا خالقين مع الله، أثبتوا خالقين، جعلوا كل عبد يخلق فعله. وبين ذلك الصراط المستقيم الذي عليه الرسل وأتباعهم، فآمنوا بالقدر وآمنوا بالشرع جميعا. فآمنوا أنه لا يكون إلا ما شاء الله، وأن الخلق وأنه تعالى الخالق لكل شيء. وأن للعبد فعلا وله قدرة وله مشيئة، خلافا للجبرية. فهذا الصراط المستقيم الذي نسأل الله الهداية إليه. اللهم نعم. أحسن الله.